لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع قواعد الأصولية من بحث القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق، ووصلنا إلى باب العموم، وكان الكلام عن القاعدة الأولى من قواعد العموم، قاعدة الاستثناء والغاية من أدوات تخصيص العموم. تكلمنا بالأمس القريب عن الاستثناء وأدوات الاستثناء، منها ما يكون اسما، ومنه ما يكون حرفا، ومنه ما يكون فعلا إلى آخر ذلك، ووصلنا إلى أدوات التخصيص والتي منها الغاية. فكما أن للاستثناء أدوات، قد تكون اسما، قد تكون فعلا، قد تكون حرفا، فكذلك أيضا من أدوات تخصيص العموم الغاية. وغاية الشيء هو نهايته وانقطاعه، والغاية له حروف إلى وحد. الغاية غاية الشيء ووقت انقطاعه له أدوات، منها إلى وحتى. حكم الغاية حكمها أن ما بعدها يأتي مخالفا لما قبلها في الحكم. الغاية ما بعدها يغاير ما قبلها في الحكم، وإلا لم تكن الغاية فائدة. فالحكم هنا يختلف، يعني لو مثلنا لذلك بقوله تعالى مثلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فهنا أداة الغاية هنا كلمة حتى، ولا تقربهن حتى يطهرن، فما بعدها يغاير ما قبلها. ما قبلها حرمة إتيان المرأة الحائض، وما لهذا ما قبلها حرمة إتيان المرأة الحائض. حتى تغتسل، وما بعدها بقوله حتى يطهر مغاير لما قبله. فإذا كما ذكرنا، فإذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل يحرم على الزوج أن يأتيها، فإذا اغتسلت جاز له أن يأتيها. فحتى هذه ما قبلها يغاير ما بعدها، فالغاية في تحريم القرب من الحائض هو كونها تغتسل، فإذا اغتسلت جاز إتيانه. أيضا لو حلف أن يلازم غريمه حتى يقضي الدين فتركه قبل الاستيفاء حنث في يمينه. مثل ذلك برجل أقسم ألا، يعني عندنا دائن ومدين، فالدائن أقسم ألا يترك المدين نور الغريم حتى يأخذ حقه منه، فإذا تركه قبل أن يأخذ حقه قالوا هذا عليه كفارة يمين. لما؟ لأنه أقسم ألا يتركه حتى يقضي دينه ويأخذ حقه، ولكن هنا تركه بالفعل قبل أن يأخذ حقه فهذا عليه كفارة يمين. من القواعد المتعلقة بالعموم والعام والخاص قاعدة مهمة نراها كثيرا في كتب الأصول ولا تطبيقات أيضا في الفقه، وهي قاعدة يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. يعمل بالعام، وهذه القاعدة من القواعد التي اختلف فيها الأصوليون. هل إذا أتاك نص عام من كتاب أو من سنة هل لك أن تعمل به فور علمك به، أم يجب عليك أن تبحث هل هذا العام هناك من خصصه، هناك من خصصه أم لا؟ إذا جاءك نص عام من كتاب أو من سنة فهل يجوز لك أن تعمل به مباشرة فور علمك به، أم يجب عليك أن تبحث عن هذا العام هل خصص من وجه آخر أو في موضع آخر خصص أم لا؟ هنا كما ذكرنا هذه المسألة هي محل خلاف بين الأصوليين، ولكن الجمهور منهم قالوا يجب العمل، يجب اعتقاد عموم اللفظ والعمل به قبل البحث عن المخصص. قالوا يعني إذا جاءك نص عام فعلى غلبة الظن أن هذا يعني على عمومي، العام يعمل به على عمومي، فيجب أن تعتقد هذا العموم، بل يجب أن تعمل به دون البحث عن المخصص وقبل أن تبحث عن المخصص، لأن لفظ العام حكمه من حيث العموم معلوم قطعا، هو ظاهر في تناول جميع أجزاء وأفراد العام. أما المخصص فوجوده محتمل، بمعنى إيه؟ أنا عندي نص عام، هذا النص العام وجوده قطعي، حكم قطعي في آية في حديث، أما كونه قد خصص أم لا هذا أمر محتمل، فلا يعارض المحتمل بالقطعي، المحتمل هذا قد يكون موجود أو لا، والقطعي موجود بالفعل. فكما يمتنع تقديم المحتمل المرجوح على الظاهر الراجح، فكذلك لا يترك العام القطعي لمخصص محتمل قد يكون موجودا أو لا، وهذا الذي كما ذكرنا عليه جمهور الأصوليين، أنه يجب على من أتاه نص عام أن يعتقد عمومه، أن يعمل به دون أن يبحث عن المخصص. بعد ذلك لو وقف على النص المخصص عمل به فور علمه به ولا حرج عليه. أيضا وهذا الذي كما ذكرنا عليه جمهور الأصوليين، أيضا من أدلة ذلك أو مما يؤيد ذلك أن القاعدة تقول أن العام سواء كان في آية أو في حديث العام يبقى على عمومه ما لم يخصص، والأصل هو بقاء العام على إيه؟ على عمومه والعمل به، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فالأصل في النص الشرعي يعمل به سواء كان عاما فيجب أن نعمل به، كونه مخصص أم لا هذا أمر محتمل، فلا يعارض الأمر القطعي بأمر محتمل، الله أعلم. أيضا يؤيد ذلك، يؤيد وجوب العمل بالعام دون البحث عن مخصص، يؤيد ذلك أمر مهم جدا، وهو إيه؟ أن إذا كان البحث عن أمر هذا المخصص واجب فهذا سوف يؤدي إلى لازم باطل، وهو إبطال دلالة العام وتأخير العمل به، وهذا يخالف الانقياد الذي أمرنا به، فنحن قد أمرنا أن ننقاد لأدلة الشرع وأن نتبع أدلة الشرع، فكل شخص يأتيه نص عام يقول لن أعمل به حتى أبحث هل هناك من خصصه أو لا، هذا معارض للأمر الشرعي التي أمرت بالمصارعة في طاعة الله والمصارعة في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان فعل الصحابة عندهم المبادرة إلى العمل بالأدلة الشرعية، ولو كان هذا النص عام، ولو كان نصا عاما يعملون به على المبادرة والمصارعة دون أن ينظروا هل هو مخصص أم لا. وما قلناه في النص العام من وجوب العمل به دون أن نبحث عن مخصص، هذا الحكم أيضا يجري أيضا على الصيغ الأخرى كالأمر والنهي، بمعنى إذا جاءك أمر وجب عليك أن تمتثل، تعتقد وجوب هذا الأمر وتمتثل دون أن تبحث هل هذا أمر استحباب أم أمر وجوب. وإذا جاءك أيضا نص على التحريم وجب عليك اعتقاد هذا التحريم وأنه في النهي المطلق والعمل بظاهر هذا النهي، ولا نعدل عنه إلا إذا وجدنا بعد ذلك ما يصرفه إلى الكراهة مثلا. إذن هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. لذلك ما يدعى من إجماع على أن النص العام لا يعمل به قبل البحث عن المخصص هذا إجماع فيه نظر، هي مسألة خلافية كما ذكرنا، كما نقل ذلك من الغزالي والآمدي وابن الحاجب. أما ادعاء الإجماع، ادعاء أن النص العام لا يعمل به حتى يوجد له ونبحث عن المخصص، وادعاء الإجماع في ذلك هذا ادعاء فيه نظر، هذا ادعاء فيه نظر، والله أعلم. نأخذ أدلة على قاعدة الباب. أي قاعدة؟ وجوب العمل بالنص العام دون البحث عن المخصص. مثلوا لذلك واستدلوا على ذلك بحديث الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في سرية أو في سفر وكانوا على ساحل البحر فخرج لهم عنبر والحوت العظيم، فقال أبو عبيدة بن الجراح كان قائد السرية إنها ميتة، وهو يعلم في, في, في, في, في, في كتاب الله أن الله يقول حرمت عليكم الميتة، فهذا نص عام. فهنا لما خرج عليهم هذا الحوت العظيم قالوا عندنا نص قرآني هو نص عام، فإن الله يقول حرمت عليكم الميتة، الميتة اسم جنس محلل الألف واللام الاستغراقية التي تفيد العموم، فهذا نص عام في تحريم أكل كل ميتة، وهذا الذي استدل به أبو عبيدة قال إنها ميتة. ثم قال أي أبو عبيدة ولكن قد اضطرنا إليه فكلوا. فانظروا في هذا الحديث أبو عبيدة بيحكم بأن ميتة البحر نجسة ولا تؤكل تمسكا بالعموم، أي عموم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. ثم لما جوزها ما جوزها مثلا للنص النبوي الذي خصص عموم الآية في قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان منها السمك والجراد، فأبو عبيدة لم يكن يعلم هذا النص النبوي، ولو علمه لا خصص به عموم حرمت عليكم الميتة، ولكن هو جوز للجيش الأكل من هذا العنبر من باب الضرورات تبيح المحظورات، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فأبو عبيدة حينما جوز لهم الأكل من هذا العنبر إنما جوزه بناء على مسألة الضرورة وحفظ النفس. ولو كان يعلم النص النبوي لا حلت لنا ميتتان لا خصص به عموم حرمت عليكم الميت. أيضا مثال آخر، لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سارع إلى الإنفاق في سبيل الله ولم يقف ويبحث عن النص المخصص لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إنما سارع بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. من الفروع الفقهية المتعلقة بذلك عموم التطهير بالماء، عموم التطهير بالماء. في حديث العربي الذي دخل فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ذنوب من ماء على بول العربي، أمرهم بإراقة الماء على بول العربي. ابن حجر بيقول إيه؟ بيقول يستدل بهذا الحديث على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص، بمعنى أن في هذا النص النبوي يدل على أن الماء يكون مطهرا للنجاسات، فنتمسك بالعام حتى يأتينا نص خاص. أيضا من القواعد المتعلقة بالعموم مسألة مهمة أيضا مشهورة عند الأصوليين، وهي مسألة عموم المقتضى، أو يقال أن المقتضى يعم. في أولا قبل الشروع في القاعدة لابد أن نبين الفرق بين مصطلحين، المقتضى بفتح الضاد والمقتضي بكسر الضاد. عندنا عبارتين، المقتضى بفتح الضاد والمقتضي بكسر الضاد. أولا المقتضي اللي هو بكسر، المقتضي بكسر الضاد هو اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء. يبقى المقتضي أن تأتيك عبارة لا يستقيم معناها إلا إذا قدرت شيئا مستترا، وهذا الذي عرفه الغزالي بقوله ما لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا ولكن يكون من ضرورة اللفظ، إما من حيث لا يكون المتكلم صادقا إلا به، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به، أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا إلا به. كما ذكرنا أن تأتيك عبارة لا يستقيم معناها إلا إذا قدرت لفظا مضمرا مستترا حتى يستقيم المعنى. ده بيسموه إيه؟ عموم، بيسموه دوت المقتضي، أن إنها والمعنى أنه يقتضي عليك حينما تأتيك عبارة ما أو جملة ما أن تقدر في هذه الجملة لفظة مستترة حتى يستقيم المعنى. وعليه فيقال أن دلالة الاقتضاء هي دلالة الكلام، دلالة الكلام على مسكوت، على مسكوت عنه، ويتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا على تقدير هذا الأمر. فلذلك فالمعنى، معنى النص لا يستقيم إلا بتقدير شيء مستتر، هذا يسمى دلالة الاقتضاء. لذا فالذي يفرض تقدير المقتضى هذا هو صدق الكلام أو صحته عقلا. يعني نأخذ أمثلة على ذلك، مثلا المقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكلام عقلا مثاله قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها. هل معنى اسأل القرية يسأل جدران القرية وبيوت القرية؟ لا، إنما هنا لابد أن نقدر لفظة مستترة وهي واسأل أهل القرية، فإن القرية بذاتها لا تسأل لأنها جمادات، إنما الذي يسأل من يجيب وهم أهل القرية. فقوله واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، لأن القرية هي الأبنية والأبنية لا تسأل ولا الحطام، إنما المراد عقلا بقوله واسأل القرية أي يسأل أهل القرية. فهنا هذا اللفظ نحن نضطر إلى تقديره حتى يستقيم المعنى من ناحية العقل، حتى يستقيم المعنى من ناحية العقل. ده معنى دلالة المقتضي أو دلالة المقتضى، أي أن المقتضى بمعنى أن العبارة تقتضي أن نقدر لفظا مستترا حتى يستقيم المعنى. نعم، أيضا هذا من ناحية العقل. نقول الأمر الثاني المقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكلام شرعا ليس عقلا، شرعا، مثلا قوله تعالى في الكفارات فتحرير رقبة، هذا الأمر مقتضي للملك، لأن تحرير الحر لا يتصور، أيضا وتحرير ملك الغير عن نفسه، فملك الرقبة ثابت بالنص اقتضاء، معنى فأصبح تقدير الكلام فتحرير رقبة إيه مملوكة، يعني قوله في تحرير رقبة هذا لا يكون ولا يستقيم المعنى إلا إذا قدرنا محذوفا هو فتحرير رقبة مملوكة، إذ أن الحر لا يحرر إنما يحرر من العبد. أيضا ومثال المقتضي الذي يجب تقديره صدق الكلام، يعني عندنا أنواع، هناك تقدير لابد أن نوجده عقلا وهناك تقدير نوجده شرعا. المثال الثالث، مثال المقتضي الذي يجب تقديره صح لصدق الكلام، لصدق الكلام، مثلوا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا الحديث ينفي الصوم، والمراد بنفي الصوم هنا ليس ينفي سورة الصوم، ولكن المعنى نفي المراد ونفي صحة الصوم. يبقى معنى الكلام الذي لا يجمع الصيام من الفجر لا صيام له، أي لا صيام صحيح، ولا يقال لا صيام موجود، إنه لأن هذا الذي لم ينتوي قد يمسك حقا عن الطعام والشرب، وهذا في الظاهر يسمى صيام، ولكن في الحقيقة الشرعية ليس صياما. نعم. أيضا يبقى قوله من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي لا صيام إيه؟ لا صيام موجود، صح؟ لا، لا صيام صحيح لأنه قد صام بالفعل، لكن صيامه باطل. لما؟ لأنه من توى قبل الفجر. أيضا مثال آخر على ما يجب تقديره ويقتضيه اللفظ لصدق الكلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع قال وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وحديث رفع القلم عن ثلاث: صلي على محمد. فهنا لابد أن نقدر محذوف يتوقف عليه صدق الكلام، وهذا المحذوف هو حكم أو إثم. يبقى الحديث رفع القلم عن ثلاث، هذا لابد أن نقدر فيه محذوفا حتى يكون الكلام صحيحا. صراحة هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء، هي مسألة عموم المقتضي، وقع فيها خلاف بين العلماء واختلفت فيها أقوال العلماء. فالحنفية جعلوا هذه المسألة من الضرورات التي تقدر بقدرها، بمعنى إيه؟ بمعنى قالوا أن المقتضي لا يعم إلا إذا قام الدليل على تعيين أحد أفراده فهنا يتعين، وإلا فلا يعم. مثال مثلا الحنفية حصر المختلف في الحكم الأخروي فقط لتأكيد ذلك بالإجماع، لذا لا يرفع الحكم الدنيوي لأن ذلك يستلزم القول بعموم المقتضي وهم لا يقولون به. أما الشافعية فخالفوا وقالوا بعموم المقتضى، لذا قالوا بحمل الحديث على الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، وهذا يترتب عليه فروع كثيرة، منها مثل طلاق المكره، فوقع الخلاف في حكم طلاق المكره. عند الحنفية قالوا أن من أكره على طلاق زوجته وقع طلاقه قضاء وليس ديانة. الشافعية قالوا إيه؟ لا يقع عندهم طلاق المكره قضاء. أيضا من تكلم ناسيا في الصلاة أو مخطئا، إيه الفرق؟ من تكلم ناسيا يعلم أن الكلام محرم ولكنه نسي، أو مخطئا اللي هو لا يعلم أصلا أن الكلام في الصلاة محرم. فعند الحنفية لا يأثم الإثم الأخروي وعليه أن يعيد الصلاة لأنه لم يقول بعادة المقتضى بعموم المقتضي. أما الشافعية قالوا لا إثم عليه ولا إعادة لعموم المقتضى في الحديث رفع الخطأ عن أمتي رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما سكروا عليه. أيضا مثلوا لآخر بطلاق المكره. فجمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا طلاق المكره لا يقع، واحتجوا على ذلك بحديث على ذلك بعموم المقتضى في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قالوا رفع أي يرفع الإيه الحكم الدنيوي والأخروي. أما عند الحنفية فقالوا أن طلاق المكره يقع قياسا على طلاق الإيه طلاق الهازل، لأنه قد اختار الكلام وتكلم متعمدا فيقع طلاقه، والله أعلم. أيضا من القواعد المهمة متعلقة بالعموم نشير لهذه إن شاء الله المرة القادمة، وهي قواعد العموم أن الكتاب يخصص عموم الكتاب والسنة صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.